ولكن لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. يعني واحد رايح مبكر مو متأخر من يوم 7 منع من الدخول في مكة، ممنوع. واحد من الكويت مثلا قال لبيك اللهم حجا، راح ولا ممنوع من السفر مثلا؟ يقول طيب أنا لبيت الحج، شلون؟ يقول هذا إحصار، هذا إيش؟ إحصار، منع من السفر، ما يقدر يطلع من الكويت. قلنا هذا إحصار، هذا إيش؟ إحصار، صد عن المسجد، فهذا عليه دم وينزع ملابسه خلاص. ليش؟ كالرسول الذي لما منع صلى الله عليه وسلم عليه دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب يقول لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه، ما يلزمه أن يحج من السنة القادمة. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. هذه عاد صعبة شوية، يعني واحد عقب ما وقف في عرفة حين بيطوف طواف الإفاضة صد عن البيت، إذن صار الصد متى؟ بعد الوقوف بعرفة. قال ذبح هديا بنية التحلل، يتحلل أيضا بهدي. قال فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل. قلنا الشيخ يرى أنه لا يلزمه الصيام إلا من ساق معه الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لأن هذا أدى جل مناسك الحج، بقي له الطواف، بعدي لاحق على الطواف تدرك الطواف. ومن شرط في ابتداء إحرامه الذي قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث ليس عيدا لأنه اشترط.